لا شك أنه طبعا يعني أسهل من السمك من حيث أنه يوضع، لأن السمك يأخذ وقت حتى يعني هو حي، وإن كان السمك لا يذبح معلوم أنه لا يذبح، يعني النبي أحل لنا ميتتان ودم الميتان جاء على السمك والجراد، فهو نعم هو لا يذبح، لا شك أنه لا يذبح والجراد لا يذبح، ولكن الجراد لا مانع أن يوضع يعني وهو حي في يلقى في النار لأنه يموت بسرعة، ولا وهو أيضا إذا ما ما ما بينما السمك لا إذا أخرج من يتأخر، ولهذا ينبغي أن تنتظر حتى يموت ثم تضعه في النار سواء كان في قدر المغلي أو في الشيء يشوى. أما كل لحم ني لا مانع مباح، لكنه إذا كان مضر بالصحة هذا يرجع فيه الأطباء، وإلا ما بدأ أنه مباح سواء يعني الطبخ هذا شيء زائد تأكله نيا، لكن يعني لا شك الناس يعني هداهم الله عز وجل إلى أن يطبخوا وهو يكون ألذ وأحسن وقد يكون أيضا صح. فاللحم الني الأصل فيه الحل ولا شك، لكن إذا كان فيه ضرر فينبغي أن وتأكد ضرره فإن الشريعة لا تبيح ما كان مضرا، وهذا يرجع إلى أصحاب الخبرة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤال الثاني يقول: لدي نخلة تسقى من ماء الصرف الصحي أكرمكم الله جميعا، فهل يصح أكل تمرها؟ أحسن الله مقلبك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يجوز طبعا أكله إلا إذا ظهر على ثمر رائحة، إذا كان رائحة نجاسة أو طعم نجاسة فلا يجوز، لأن معلوم أنه يطهر بالاستحالة الماء المجاري إذا سقي به النبات فإنه يتحول ويطهر بالاستحالة، لكن إذا ظهرت رائحته في الثمرة رائحة النجاسة أو طعمها فحين ذلك لا يجوز. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة المستمعة أم يزيد، سبق وأن استعرضنا سؤالا لها في رسالة سابقة، تقول في سؤالها الثاني: ما حكم قول يا منافق لشخص لأنه لا يصلي كل الصلوات؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النفاق فشك أنه خطير، والنفاق هو إخفاء الكفر وإظهار الإسلام. الإنسان لا يعرف النفاق، يعني أنت لا تعرف هل هذا منافق أو منافق، لأن هذا أمر قلبية، فالنفاق قلبي، وما في القلوب لا يعلمها إلا الله عز وجل. ولو ظهرت أمارات تدل على نفاقه، أما إذا كان توجب ردة كالخيانات الظاهرة أو الطعن في الدين أو الأشياء هذه أمر آخر، هذه ما يكون نفاقا، هذا يكون كفر صريح. وكذلك من اتصف بصفات المنافق العملية فيها يعني أربع ما كنا فيه كان منافقا خالصا إذا وعد أخلف وإذا إلى آخره، هذه ومع هذا لا ينبغي أبدا أن تصف أحدا بأنه منافق، ولا تلزم ولهذا لا أنصح أن لا تقول لأحد يا منافق، لأن هذا النفاق كما قلنا أمر قلبي. إنما لا شك طبعا ينصح من ظهر عليه تقصير سواء في كسر في الصلاة أو نحو ذلك ينصح وينبه وبالحسنى، لأن عبارة منافق أولا هذا اتهام عريض لأنه عمل قلبي، والثاني ليس من الحكمة، ليس من الحكمة في الدعوة أن يكون إنسان غليظ في ألفاظه أو شديد في خطابه، وإنما ينصح ويدعو له أيضا بالهداية وبالتوفيق، ولكن لا يجوز أن يقول يا منافق وهو لا يدري طبعا ماذا يختم له، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع عمر من اليمن يقول في سؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي هو: بعض الناس يقول أنك إذا أكلت ثوما في المساء فإن الملائكة تلعنك، أفتون في ذلك وجزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن الثوم مباح، ثوم وبصل أكله مباح، لكن الإنسان لا يأكله إذا أراد أن يذهب إلى المسجد، فالنبي نهى عن الإنسان أن يقرب المصلى إذا كان قد أكل ثوما أو بصلا، فهو جائز وقد يكره إذا كان كما قلنا لهذه البواعث. ولهذا ليس صحيحا أن من أكل ثوم أن الملائكة تلعنه، وليس فيها، لأنه يعني مباح، بل سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوم أحرام هو؟ قال لا، ولكنني أكرهه من أجل ريحه. والترمذي قال الحديث أنه حديث حسن صحيح، فأكلها ليس حراما، لهذا لا ليس صحيحا أن ملائكة الأعمال كنتم في المسجد. أحسن الله ليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: شخص مر من أمامي شخص يصلي، ما الحكم في ذلك؟ جزاكم الله خير الجزاء. على كل حال الأصل أنك تمنع من يريد أن يمر بين يديك وأنت تصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بمدافعته بل اعتقد أنه شيطان أو قال أنه معه قرين، ولا يجوز للمسلم أن يتعمد المرور بين يدي المصلي. لكن لا شك أنه ينبغي المسلم المصلي أن يحترز، بمعنى أن يضع له سترة حتى لا يحرج الناس. وضع لنفسك سترة، قد تكون عمود في المسجد تصلي خلف العمود، أو حامل المصاحف أو دولاب المصاحف إذا كان دولاب عرضي ونحو ذلك، بحيث أن أن أن أن أنك لا تحرج المصلي. أما إذا كان ليس أمامك شيء فإنك تحرج إخوانك المسلمين وهو يحتاج أن يمر. لكن على كل حال المسلم لا يجوز أن يتعمد المرور بين يدي المصلي، وأنت عليك أن تحتاط بحيث تضع لك سترة، وأيضا لو أراد أن يمر فإنك تمنعه والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات ستقول: فضيلة الشيخ، السؤال: هناك 4 بنات ولهم عم أخ لأبيهم، توفي عمهم وبعد 10 سنوات توفي والدهم، هل ولد العم يدخل عليهم في الميراث؟ يقول: أدخل عليكم بالتعصيب، أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذه الصورة 4 بنات لهم عم، يعني أخو أبيهم، توفي عمهم وبعد سنوات توفي أبوهم، هل ولد العم يدخل؟ نعم، ما دام أن أباكم لم يخلف ذكورا وإنما بنات فقط، فنعم ابن العم يرث تعصيبا، بمعنى أن البنات لهن 2/3 والباقي لابن العم تعصيبا. هذا إذا كان انحصر الورثة بما ذكر السائل، أو بذكر السائل، لأنه إذا كان يعني أنا لا أدري عن حصر الميراث، فإذا كان انحصر الميراث بال4 بنات وابن العم فنعم ابن العم يرث والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول بأن اسمه وليد، يقول في سؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لقد حرمت على نفسي العادة السرية، قلت بأنها تحرم علي كحرمة أمي وفعلتها، ما الكفارة؟ وهل الله سبحانه وتعالى سيغفر لي؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما أن الله سيغفر لك، إن شاء الله سيغفر لك، نعم الله يغفر لكل مسلم أذنب ثم تاب إذا صحت توبته وتعلق بالله عز وجل. فإن أما السرية فهي محرمة وعليك أن تجتنبها جزاك الله خيرا. وأما ولم تكن أنت متزوج أو غير متزوج، فأنت إذا كنت غير متزوج فالأمر شرعا فيه سعة، ولكن لا تعود نفسك أن تتكلم مثل كذا، تقول عليك حرمة أمي وفعلتها وأنت لم تتزوج. على كل حال ويظهر أنك غير متزوج، فيما لأن عادة لا يسأل عن هذا السؤال إلا غالبا غير المتزوجين والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم السلام المسلمين. حبة الكرام، بهذه الإجابة نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب.